بالنسبة لي الثلث هل عليه زكاة؟ الثلث إذا كان عمل بر يقصد فيه نفع الفقراء والمساكين فلا زكاة عليه، وإذا كان للذرية ونصيب كل واحد منهم يتجاوز النصاب فإن فيه الزكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.